بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذا الباب يدل على أنه لا يجوز أن تسب الدهر ولا أن تسب الزمان، لأنك إذا سببته إنما تسب ربك جل وعلا، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار. وهذا تجده كثيرا في كلام الناس، يسب الزمان أو يدعو عليه أو يصفه، يعني يذكر فيه أمورا على سبيل الذم. هذا لا يجوز يا عبد الله، لأن هذا يرجع إلى من يدبر الدهر ومن يقلب الليل والنهار. أورد المؤلف رحمه الله في ذلك آية وحديثا، فأما الآية فهي قوله جل وعلا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. وهذا إخبار من الله جل وعلا عن الكفار بأنهم يقولون إن الحياة التي نحن فيها لا حياة سواها، وإنما هي هذه الحياة فقط، وهذا تكذيب منهم بالبعث، تكذيب منهم بالبعث والنشور. نموت ونحيا، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا جزاء ولا حساب، وما يهلكنا إلا الدهر، ما يهلكنا إلا مر الليالي والأيام التي تمر علينا هي التي تهلكنا وتفنينا. قال الله جل وعلا رادا عليهم في زعمهم هذا: وما لهم بذلك من علم. هذا القول الذي يقولونه لا علم عندهم فيه ولا يقين عندهم فيه، إنهم إلا يظنون، إنهم إلا يخرصون، ولا علم عندهم. بل هناك حياة غير الحياة الدنيا، وهي الحياة الآخرة، وهناك جزاء وحساب، وهناك بعث ونشور. والذي يهلكهم يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر. لا، الذي يهلكهم هو الله جل وعلا، قدر لكل نفس أجلها، قدر لكل نفس أجلها جل وعلا، ولا تموت نفس إلا بإذن الله وتقديره، فقد يموت الصغير قبل الكبير، والابن قبل أبيه، كل ذلك راجع إلى حكمة الله جل وعلا وما قضاه وما قدره. إذن القول بأن ما يهلكنا إلا الدهر هذا سب للدهر، وهذا منكر، بل الذي يهلكهم هو الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة قال في الصحيح، وهو في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم، هذا دليل أن ابن آدم يؤذي ربه ولكن لا يضره. فهناك فرق بين الأذى والضرر. يؤذيني ابن آدم، نعم، إذا سب الدار فقد آذى الله، ولكن الأذى كما يقول الخطابي، يقول لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره. قال الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشرك والمكروه. واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأيده. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين قوله فقد آذى الله لا يلزم من الأذية الضرر، فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو برؤية المنظر القبيح، يتأذى بالرائحة القبيحة، برائحة الثوم والبصل، لكن لا يضره هذا، لكن يتأذى. ولهذا أثبت الله الأذى ونفى الضرر، فقال في كتابه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما، كما في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، حديث الذي معنا يسب الدهر، ولكن نفى الضرر، فقال جل وعلا إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي أيضا في صحيح مسلم يا بني آدم إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن يا أخوان فرق بين الأذى والضرر، فيؤذي ابن آدم يؤذي ربه، لكن الأذى لما خف أثره لكن لا يبلغه الضرر. وأما الضرر لا أحد يستطيع أن يضر الله، وما يضرون إلا أنفسهم، لأنه القوي جل وعلا. إذن قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، جاء في رواية أخرى في صحيح في كتاب البخاري، في صحيح البخاري في كتاب التفسير، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وهذا دليل على أن الدهر ليس من أسماء الله، ولا يجوز أن يقال الدهر من أسماء الله. وقد غلط العلماء ابن حزم لما عد اسم الدهر من أسماء الله، لأنه بين هنا المراد، قال يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أو وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فيعني معنى وأنا الدهر يعني أنا الذي أصرف الدهر، أنا الذي أصرف الدهر وأقلب الليل والنهار. ولهذا سب الدهر من الضعف، الدهر لا يقدم ولا يؤخر، الليل والنهار لا يفعل شيئا ولا يستقل بالفعل، الليل والنهار ظرفان لما قضاه الله وقدره، فالله هو الذي قضى وقدر، وقضاه وقدره قد يقع في الليل وقد يقع في النهار، لكن الليل لا يأتي بشيء من عنده ولا النهار يأتي بشيء من عنده، فسبهما من السفة. لكن إذا كان على سبيل الإخبار، إذا كان يخبر عن أمر وقع في هذا اليوم أو في هذه الليلة، فهذا لا حرج فيه، كما قال جل وعلا في يوم نحس مستمر، هذا وصف، وفعلا الله جل وعلا جعل ذلك اليوم نحسا على الكفار. فلما يخبر كما قال لوط أيضا يوم عصيب، إذا كان الإنسان على سبيل الإخبار وقع يوم، وقع مصيبة أو شدة في اليوم، فيقال هذا يوم عصيب، هذا يوم نحس، هذا يوم كذا، لا بأس إذا كان يخبر عن شيء مما قضاه الله وقدره وقع في هذا اليوم، لكن يقول لعن الله هذا اليوم، قبح الله هذا اليوم الذي عرفتك فيه، كما يقول بعضهم لعن الله الساعة التي رأيتك فيها، أعوذ بالله، هذا من سب الدهر. ما ذنب الساعة؟ هذا شيء قضاه الله وقدره. نعم. قال وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قلنا معنى إن الله هو الدهر يعني هو الذي يدهر الدهر، هو الذي يقلب الليل والنهار، ويتصرف في الدهر، والدهر يجري على قضائه وقدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى مالك الأملاك. إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى مالك الأملاك لا مالك إلا الله. رجل تسمى مالك الأملاك. نعم أحسن الله عليك. إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، يعني ما حكم ذلك؟ فحكمه حرام لا يجوز، لأن قاضي القضاة وملك الأملاك هو الله، هو الذي إذا قضى لا رد لقضائه، وهو الملك جل وعلا الذي لا يكون إلا ما يريد، والملك ملكه، كل ما في السماوات وما في الأرض ملكه. فهذه العبارة لا تجوز، لأن من قالها كأنه جعل نفسه شريكا مع الله، فلا يجوز قولها. وهذا يكثر الحقيقة في كتب التراجم، عندما يترجم يقال فلان قاضي القضاة أو حاكم الحكام وما شابه ذلك، ينبغي اجتناب هذا، ويقول الإنسان بالقول الذي لا إشكال فيه ولا مرية فيه. أورد المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة قال في الصحيح، وهو في صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. ومعنى أخنع كما فسر المؤلف قال: أوضع اسم، وأحقر اسم، وأقبح اسم، رجل تسمى ملك الأملاك، لأن هذا لا ينطبق إلا على الله، هو ملك الأملاك وملك الملوك جل وعلا، فلا يجوز التسمي بهذا، لأنه لما قال ملك الأملاك يعني ملك الملوك كلهم، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، فهو الملك، مالك أمر الملوك وغيرهم. قال: لا مالك إلا الله جل وعلا. هذا لا يمنع أن يقال أن فلانا ملك: يا أيها الملك جئنا ببضاعة مزجة في القرآن، لكن الملك هنا نسبي، لكن المراد بملك الأملاك يعني هو ملك الملوك، وهذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتجنب هذه، بل يجب عليه أن يتجنب هذه الأسماء التي فيها ما يدل على أنه ملك الملوك، ولكن التسمي بالملك هذا لا بأس به، يقال فلان الملك فلان يوصف به، وينبغي الإنسان أيضا يتجنب التسمي به، لكن الوصف نعم، لكن إنسان يسمي نفسه الملك لا، لكن يوصف بأنه الملك، مثل العزيز يوصف بأنه العزيز: يا أيها العزيز ومسنا وأهلنا الضر، لكن لا يسمي نفسه العزيز، لكن يوصف عزيز قومه، عزيز في قومه. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى كراهة التسمي بأسماء الله، لكن ورد أنه يجوز التسمي كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يليه. قال إن أخنع اسم، إن أخنع اسم، لأن الهمزة هنا همزة وصل، وهمزة الوصل لا تنطق، تكتب ولا تنطق، ولهذا تقول إن أخنع اسم كأنك تلغيها. عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لأن هذا اللفظ لا يصدق إلا على الله جل وعلا، فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم منه، لا ملك إلا الله. قال سفيان، وهو سفيان بن عيينة المكي الهلالي، قال مثل شاهان شاه، وهذه عبارة عند العجم يراد بها ملك الملوك، ملك الأملاك باللغة الفارسية، شاهان شاه يعني ملك الأملاك. لا تجوز، يعني هذه الأسماء لا تجوز لا باللغة العربية ولا بغيرها من اللغات، لا يجوز أن يستخدمها المسلم. قال وفي رواية أغيظ رجل، فيه إثبات الغيظ لله جل وعلا، والغيظ مثل الغضب، غضب الله على قوم فعلوا كذا وكذا، اغتاظ الله على من فعل كذا، وهي من الصفات التي تمر كما جاءت وتثبت لله جل وعلا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أغض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، دليل على تحريم التسمي بملك الأملاك أو شاهن شاه وما شابه ذلك، وأن هذا أمر حرام محرم لا يجوز. نعم. قال رحمه الله هنا فائدة، قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد في شرح كتاب التوحيد، ومثله يعني ملك الأملاك، قال ومثله آية الله وحجة الله وحجة الإسلام وشيخ الإسلام. لكن إن أريد بشيخ الإسلام أنه جدد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه فلا بأس بإطلاقه، أما إذا أريد أنه يرجع إليه الإسلام فهذا لا يمكن أن يصح، إذ أن أبا بكر رضي الله عنه أحق بهذا الوصف فلا يجوز إطلاقه. لكن ماذا تقصد بقولك شيخ الإسلام؟ يعني أنه دافع عن الإسلام وفعل أفعالا طيبة في الإسلام لا بأس، أما شيخ الإسلام معنى أنه الذي يرجع إليه الإسلام، نعوذ بالله، هذا ما يجوز. مثل حجة الله أو آية الله حجة الإسلام. وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في رسالته تسمية المولود، قال وتكره التسمية بكل اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضاف إلى لفظ الدين أو لفظ الإسلام، مثل نور الدين وضياء الدين ونور الإسلام، وذلك لعظم منزلة هذين اللفظين الدين والإسلام، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجة تطل على الكذب. هذه التسمية فيها دعوى فجة واسعة تطل على الكذب، ولهذا نص بعض العلماء على التحريم والأكثر على الكراهية. أكثر نص بعض أهل العلم على أنه يحرم أن تقول تقي الدين نور الدين، وبعضهم نص على الكراهية، يعني أقل أحواله الكراهية. قال لأن فيها ما يوهم، قال ولهذا نص بعض العلماء على التحريم والأكثر على الكراهة، لأن فيها ما يوهم معاني غير صحيحة مما لا يجوز إطلاقه، إلى أن قال وكان النووي يكره تلقيبه بمحيي الدين، وابن تيمية يكره تلقيبه بتقي الدين. محيي الدين النووي يكره أن يقال له محيي الدين، ابن تيمية يقال له تقي الدين، كان يكره يقال له تقي الدين لأن هذا فيه تزكية. فالحمد لله الأسماء كثيرة، ويختار اسما لا إشكال فيه أو وصفا لا إشكال فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال المؤلف رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، إذا تسمى الشخص باسم وهذا من أسماء الله فإنه يغير، إذا لوحظ في الاسم معنى الصفة، إذا لمح في الاسم معنى الصفة كما في الحديث. لكن إذا لم يلحظ في الاسم معنى الصفة فلا حرج. ولهذا من الصحابة من اسمه حكيم بن حزام، ومن الصحابة من اسمه الحكم بن الحارث السلمي، ومنهم من اسمه الحكم بن سعيد بن العاص، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء. لكن هذه ما لوحظ فيها معنى الصفة، لكن إذا سمي الحكم أو الحكم أو حكيم لأنه يحكم ويرضى بحكمه هنا لا يسمى بها، كما دل عليه الحديث. أورد المؤلف حديث أبي شريح عند أبي داود، وأيضا رواه البخاري في الكبير والنسائي والبيهقي بسند صحيح كما في إرواء الغليل. قال عن أبي شريح: واسمه هاني ابن يزيد الكندي، هاني ابن يزيد الكندي، وقيل المذحجي، وقيل الحارثي، صحابي جليل نزل الكوفة ومات بالمدينة سنة 68 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. الكنية هي كل ما صدر بأم أو أب، كل ما صدر بأم أو أب. والكنية أنواع، تكون أحيانا بالأوصاف كأب الفضائل أو أب المعالي أو أب الخير وما شابه ذلك، وأحيانا تكون الكنية بالنسبة للأولاد كما مر معنا أبو شريح، أبو محمد، أبو عبد الرحمن. وأحيانا تكون الكنية إلى ما يلابسه الإنسان، ما يلابسه الإنسان من الأعمال أو من الدواب، كما سمي أبو هريرة رضي الله عنه بأبي هريرة لأنه كان يحمل هرة، فقيل له أبو هريرة لأجل ذلك. وقد تكون الكنية علمية صرفة يقصد بها العلمية فقط كأبي بكر، فهنا ليس له أبو بكر الصديق، ليس له ولد اسمه بكر، وليس من أجل عمل لابسه، فهنا يراد بها العلمية المحضة. قال إنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال إن قومي، فذكر علة تسميته بأبي الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. إذن لماذا كني بأبي الحكم؟ لوحظ معنى الصفة هنا لأنه كان يحكم، فقالوا له أبي الحكم لوحظ معنى الصفة لأنه يحكم فيرضى الجميع بحكمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن تحكم بينهم ويرضون بحكمك. فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله، ثلاثة أبناء. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. هذا فيه فوائد: أن الرجل يكنى بأكبر أبنائه، بأكبر أبنائه، يعني شريح ومسلم وعبد الله. وعبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن مع ذلك ليس هو الأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبو شريح. وفيه أن التكني من السنة، ويجوز تكنية الصغير الذي لم يتزوج أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير. يقال أنه كان طفلا صبيا صغيرا، يقال كان رضيعا، قال يا أبا عمير. قال نعم. إذن الآن يتلخص عندنا أنه يكره التسمي بأسماء الله إذا كان لوحظ معنى الصفة. فلو سمينا رجل الحكم أو الحكيم ولوحظ في هذا معنى الصفة لأنه يحكم ويرضى الناس بحكمه لا يجوز، تأدبا مع الله. هذا يدل على عظمة التوحيد وعدم منازعة الله عز وجل بشيء من صفاته أو أسمائه، لأنه هو الحكم الذي إذا حكم رضي الجميع بحكمه، وإذا حكم فحكمه هو النافذ جل وعلا. لكن إذا لم يراعى الصفة في الاسم فيقال حكيم أو الحكيم، مع أنه قد لا يكون حكيم، سيء التصرف، لا بأس بهذا، لأن الأسماء كثير من الأسماء يسمونه لا يقصد أنه يعني لا بد أن يكون كما سمي، قد يسمى صالح ولا يكون صالح، وقد يسمى مبارك ولا يكون مباركا. لكن الإنسان لا شك أنه يرجو، لأن هناك ارتباط بين الاسم والمسمى في الغالب. فالحاصل أنه ما دام أنه قصد به العالمية المحضة لا بأس من التسمي، لأن هناك من الصحابة من تسمى بهذا الاسم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمر هذا الرجل أن يغير الاسم. لماذا؟ لأن هنا لاحظ معنى الصفة، معنى الحكم، قال أحكم بينهم فيرضون بحكمي. أما إذا سمي بهذا الاسم لمجرد العلمية المحضة فإنه لا حرج في ذلك. ولهذا أيضا نأخذ أن الحكم اسم من أسماء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. الله يحسن إليك يا شيخنا، بارك الله فيكم. الآن إذا قرأت في ترجمة عالم من العلماء، يعني مكتوب في الترجمة تقي الدين أو شيخ الإسلام وكذا، هل تقرأ الترجمة وينبه على هذا أنه مكروه وكذا أو يقرأ؟ والله هي مسألة أنه أنت لا تقول هذا ولا تعتقده. قراءة الاسم ما في حرج، الآن تقرأ اسم عبد المطلب وتعبيد لغير الله وتقرأه كما هو، صحيح، لا بأس. لكن إذا كان يمكن أن تذكر من صفاته ما يتميز به ويعرف دون ذكر هذه فهو أفضل. ولهذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيرا ما يقول عن ابن تيمية قال أبو العباس ابن تيمية، ولا يقول قال شيخ الإسلام، ولا يقول قال تقي الدين، ولعله من الفقه في هذا الأمر. ولكن لو قاله الإنسان على سبيل أنه قرأ سمي بهذا ولقي بهذا لا حرج إن شاء الله في ذلك.